غير حد القذف، لأن هناك قذف وهناك عقوق، وفي العقوق إذا كان على صورة بشعة ومؤذية وزجره يزجر غيره من الناس وفيه مصلحة، فلولي الأمر أن يتخذ ذلك، وهذا أمر يرجع إلى اجتهاد القاضي، فله أن يعزره. لكن مثل هذا إذا لم يتداركه الله برحمته فهو على خطر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ينزجر قبل أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لأن عقوق الوالدين من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فما بالك إذا كان العقوق بالألفاظ البذيئة وبالاتهام والعياذ بالله بالزنا والفحش، فهذا من أعظم ما يكون سواء كان للوالد أو الوالدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء أنه لا يوفق لحسن الخاتمة فيدخل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر ويخوف بالله عز وجل وينصح ويزجر. وعليك إذا كنت تعرف قرابته أقرباءه الذين لهم شوكة وقوة ويستطيعون يردعونه، أن تبلغهم بذلك حتى يردعوه ويمنعوه من أذيته لوالدته، والله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو حرز السيارة وجزاكم الله خيرا؟ حرز السيارة بحسبه، إذا كان السيارات مثلا وضعت في حوش أو في ما يسمى بالجراج ثم جاء السارق واحتال عليها حتى أشغلها وكسر باب الكراج أو الموقف التي هي فيه، فهذا إخراج لها من الحرز. وحينئذ يعني مثل السيارات الجديدة تكون داخل المعارض، فلو أن شخصا جاء واستغفل صاحب المعرض وكسر باب المعرض أو الصالة أو احتال على الباب والقفل ودخل واحتال على السيارة فأشعلها وركبها، فمجرد خروج ما ثبتت يثبت حد السرقة. وفي القديم الدابة إذا كانت في حظيرة في زريبة وأخرجت، فحينئذ قد أخرجت من الحرز ويثبت حد السرقة. هذه في بعض صور السيارات. أما إذا كانت السيارة واقفة واحتال عليها حتى أشعلها ثم أخذها خلسة دون علم صاحبها، هذا يحتاج إلى اجتهاد معاصر، ويمكن الفتوى فيه، وأنا لا أحب يعني أن أبين حكمه، لكن هو سائغ في الاجتهاد. أنهم في القديم قالوا إن الدابة إذا كانت مربوطة، مثلا كان يأتي بالدابة ويدخل السوق، إذا كانت الدابة في البيت في مثلا في حظيرتها فحرزها حظيرتها، لكن لو كانت في السوق وجاء وربطها فجاء هو وحل رباطها وأخذها، فهذا أخذ لها من الحرز لأنها موثقة ومربوطة. فهذا يدل على أن المركوب تارة يكون له حرز في حال يحكم له به، وتارة يكون له حرز في حال، وهذا اختلاف الصور. ومن هنا لا يختص القطع بهذا سوى هذا الذي جعلهم يقولون الحرز يختلف بحسب اختلاف الأحوال، يعني أحوال المسروق. فإذا جرت العادة أن السيارة تحفظ مثلا بقفلها قفل بابها، فجاء وكسر الزجاج وفتح الباب ثم أشعلها أو قدها وسار بها، فهذا يعتبر سرقة، لأنه حرزها كسر بابها والوصول إليها. إذا قلت الحرز وكسر الباب يصبح إذا كان الباب مفتوحا يختلف عما إذا كان مغلقا. وعليه فهذه المسائل المعاصرة فقط نتورع عن بيان حكمها، لكن من حيث الأصل أحكام الحرز عند العلماء رحمهم الله أنها تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي هذه المسألة يمكن، وهذا أقول من ناحية فقهية، يمكن أن يعتبر كسر زجاج السيارة وفتح بابها وإشعالها أنه هذا كاف في ثبوت السرقة، ولا يشترط أن تكون السيارة محفوظة بسياج أو نحوه، هذا إذا كانت تسير. أما لو كانت جديدة فجرت العادة أنها تحرز في كراجها أو في مثلا الحوش أو نحو ذلك. أما لو كانت صورة السرقة التي رفعت إلى القاضي